والسخاء شجرة في الجنة فروعها متدلية في الدنيا، ومن اخذ بفرع منها ساقه ذلك الفرع الى الجنة. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، قال المفسر الذين يقترفون الفواحش ويأمرون غيرهم بمعصية الله رب العالمين. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وحتى تنضبط موازين البشر، الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء. حتى تستقيم جوانبه، وحتى تستقيم طريقة تفكيره، وحتى تستقيم مشاعره، وحتى لا يصبح متكبرا ولا مستخرا ولا ضعيفا امام البلايا، وليصبح قويا بالله عز وجل. اذا جاءته النعمة او جاءه البلاء، رأى في النعمة يد الله ورأى في البلية يد الله، فشكر في الاولى وصبر في الثانية، وكان على خير. اذا ما عرف اوامر الله تبارك وتعالى، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب والميزان. الكتاب فيه الاوامر والنواهي لصلاح امور الاخرة، والميزان هو العدل والذي لا تنصلح حياة الناس الا به. حياتنا في الدنيا لا يصلحها الا العدل. اما اذا كان الفقير لا يستطيع ان يعثر على حقه ولا ان يجده، واذا تاهت حقوق الناس في سرابيل القوانين التي صنعت بيد لا تعرف حق الله، واذا عرضت القضايا بعد اجراءات طويلة تموت فيها الحقوق وتنتهك فيها المحارم، فان ذلك لا يؤذن بنصرة من الله تبارك وتعالى. ان الامم ينصرها الله جل وعلا ولو كانت كافرة اذا كانت عادلة فيما بينها، اما اذا كانت غير عادلة وظالمة فيما بينها فان نصرة الله ترفع عنها ولو كانت مسلمة، لان حقيقة الاسلام ان يكون بين الناس عدل. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وعلماء التاريخ وعلماء الاجتماع يقولون اذا اردتم ان تعرفوا احوال امة فانظروا الى احوال امور في المجتمع، احوال المحاكم، احوال المستشفيات. اذا نظرنا الى هذه الاحوال عرفنا قدر الامة عند الله وفي دنيا الناس. فالكتاب كتاب الله جل وعلا يبين فيه الحلال والحرام، والميزان يرمز الله تبارك وتعالى به الى الحق الذي لا تقوم ولا تستقيم حياة الناس الا به. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد الذي لا تصدق معه حجة الكتاب ولا ترضيه بينة الحق، فله البأس الشديد من الله تبارك وتعالى. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد، فمن الحديد تصنع الاسلحة وتصنع الروادع التي تكف بها ايدي الظالمين وينال بها حق الله جل وعلا ممن اخذه كفرا. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، ان الله قوي عزيز. ان الله يعلمنا. دلائل الصلاح موجودة، وبينة وهدي الطريق موجودة، والروادع من الله والقواصف من الله قائمة، وما على العبد الا ان يستقيم مع الله تبارك وتعالى. ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم، انها سلسلة متتابعة من الانبياء والمرسلين ختمت بسيدهم وقائدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والانبياء جميعا يدعون الى حق واحد انه لا اله الا الله، ومعهم الكتاب ليبين حلال الله وحرامه، ومعهم الميزان ليقوم بين الناس بالقسط، ومعهم الحديد ليكثر على ايدي الظالمين ويردوهم عن النوم من اوامر الله ومن حدود الله. ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. الناس ليسوا على جبلة واحدة، وانما طبائع الناس مختلفة وعقولهم مختلفة واهواؤهم مختلفة، وطوبى لمن ايقظ عقله وجمع ارادته وتحرك بهذه الارادة الى الله تبارك وتعالى. ثم قصينا بعيسى ابن مريم واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأسة ورحمة ورهبانية اتبعوها، ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله. الله ما كتب عليهم الرهبانية، ولكنهم اخترعوها طلبا منهم وفي زعمهم لرضوان الله تبارك وتعالى، كما رعوها حق رعايتها. فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون. قال المفسر رحمه الله: اعقبت ملوك بعد عيسى عليه السلام، بعد رصد جاءت ملوك تدين بدينه، ولكنهم كانوا لا يريدون تنفيذ اوامر الله التي جاء بها عيسى عليه السلام. فجاءوا بعلمائهم وسألوهم عن اوامر الله في الحلال والحرام، وقالوا لهم: نحن لا نريد ان تزاع بين الناس هذه الآية، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. لا تقرأوا هذه الآيات على الناس. هذا كلام الملوك لعلماء النصارى، لان هذه الآيات ستثير الناس وستبين لهم ان لهم حقوقا ينبغي ان تنال، وان لله اوامر ينبغي ان تطاع. فما رأيكم؟ البعض وافقهم، لا بأس نكتم هذه الآيات ولا نقولها للناس ابدا، نتكلم في كل شيء في الدين الا في هذه الموضوعات. حددوا لنا مواضيع الكلام في الدين. وافقوا، والبعض الاخر قالوا: نحن لا نغير اوامر الله، لا نغير اوامر الله ولا نريد ان نقتل، فدعونا نعبد الله في الصوامع، نبني لنا اماكن نعبد الله فيه. والبعض الاخر قالوا لهم: دعونا نسيح في ارض الله بعيدا عن بلادكم، نعبد الله بعيدا عنكم، فاذا وجدتمونا في بلادكم فاقتلونا. والبعض الاخر قالوا لهم: ابني لنا اديرة نزرع فيها ونحطب ونأكل ولا نخالطكم ولا نكلمكم ولا نعاشركم حتى لا نحدثكم بما تكرهون، وتفرقوا. هؤلاء في الصوامع، وهؤلاء يسيحون في ارض الله، وهؤلاء في الأديرة طلبا للسلامة وحتى لا يجهروا بكلمة الله تبارك وتعالى. رهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، هم اخترعوها من عند انفسهم، ولكن الله في هذه الآيات يذمهم مرة لانهم ابتدعوا في دين الله ما ليس فيه، والمرة الثانية لانهم حتى فيما ابتدعوا وحتى فيما الزموا انفسهم به لم يوفوا لله ما الزموا انفسهم به دون ان يلزمهم الله تعالى به. ابتدعوها، ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله، ثم رعوها حق رعايتها، فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، فان امنتم فسيؤتكم الله تبارك وتعالى نصيبين من الرحمة، كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. وحين بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم جاءه اناس من الصوامع يشهد ان لا اله الا الله وانه رسول الله، وجاءه اناس ممن كانوا يسيحون في الارض يشهد بين يديه شهادة الحق، وجاءه اناس من الأديرة يشهد بين يدي رسول الله انه رسول الله وانه لا اله الا الله وحده. اذا امنتم فلكم انصبة مضاعفة من الرحمة، وثلاثة يؤتون اجرهم مرتين: اهل الكتاب الذين امنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتون اجرهم مرتين لايمانهم بكتبهم، ثم بعد ذلك ايمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم.

وما هو سبب وجود الأيام والليالي، الليل والنهار والشمس والقمر؟ طيب إذا جمع الله الشمس والقمر كما أخبر جل وعلا أنه يوم القيامة سيجمع الشمس والقمر، فكيف يكون حساب الأيام والليالي والسنين؟ الحساب حساب الله، والعلم علم الله، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الله سبحانه وتعالى بعث رسوله بالهدى ودين الحق، والحق ظاهر وباقي، علامة الحق الظهور والبقاء والدوام نسبة إلى الله، فهو جل وعلا الحق وما سواه باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد الحق إلا الظنون. هو الحق جل وعلا في كبريائه وعظمه، خلقنا وأراد بنا السعادة وأراد لنا الخير وجعل لنا ملامح ومعالم وأصدر لنا أوامر ونواهي، فهو وحده صاحب الأمر والنهي، ألا له الخلق والأمر، وليس لأحد معه أن يشاركه في أمره كما أن أحدا لم يشاركه في خلقه. هل له شريك في خلقه؟ إذا لا ينبغي أن يكون له شريك في أوامره التي يصدرها لك، وأنه أن تكون أول الأوامر وأوجب الأوامر بالطاعة، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قلنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وقل أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، لا طاعة لي عليكم. شباب النهارده عايز يستقيم، عايز يتدين. ليه؟ لأن البشرية بنظمها وأفكارها، واقع العالم النهارده الفكري والاجتماعي والسياسي أثبت أنه فشل في تقديم السعادة للإنسان. هات إنسان من المجتمع الشرقي اطرح عليه هذا السؤال، قل لي بربك هل أنت سعيد؟ هيقسم لك ألمان مغلظة أنه لا يعرف طعم السعادة ولا طعم الأمن ولا طعم الراحة. مواشي، حيوانات تساق كالقطيع. طيب هل في واحد من المجتمع الأوروبي كده؟ أصحاب الفكر المادي اللي بالله عليك كده اصدقني القول، أنت سعيد؟ يقول لك سعيد ازاي؟ ده مفيش حي عندنا مفيش مستشفى للامراض العقليه، مفيش حي لا حي صغير ولا كبير الا في مستشفى للامراض العقليه. سعيد ازاي انت ما سمعتش عن نسب الانتحار عندنا؟ سعيد ازاي انت ما درستش حال الاسره عندنا في بلادنا؟ ليست هناك اسر، ليس هناك حنان للابوه ولا طعم للبنيه، انما قطيع من الابل تحركه شهوات قسمت على القلوب وعلى العقول، تصرفهم كيف شاء سلطان هو ان يتصرف. عن الاسلام، لما ما كانش يجيب سيرة الاسلام ابدا اصبح ما عنديش كلام الا الاسلام. الاسلام، وهذا من فضل الله على عباده ومن رحمة الله بهم. وابشركم إن الله قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالقائل بهذا الكلام هو من يملك الأمر كله، لما ربنا يقول حيظهره يبقى حيظهره. لكن رب العزة سبحانه وتعالى له سنن وله قوانين، هذه السنن انه لا بد لاهل الحق ان يتمسكوا بحقهم ويعتزوا به ويتحركوا به ويدافعوا عنه. فاذا ما ظهر اهل الحق بحقهم وتحركوا في الناس متمسكين بهذا الحق داعين الناس إليه، وإن الله يكون معهم، ومن اعترض طريقهم قسمه الله رب العالمين. دي السنة. انت عايز ربنا ينزل عليك الرحمة، طب بتصلي؟ لا ما بصليش. طب يرحمك ازاي؟ يرحمك ازاي؟ بصلي بس بصلي في البيت. خير، يعني بتروحش الجامع ليه؟ رجليك وجعاك، ربنا يشفيك. اجتهدوا حتى شوهوا صورة الاسلام في عقول اهله، يعني عملوا حجاب بين المسلمين ودينهم، وبدأوا يعلقون على شماعة الاسلام كل اساءة، يغيروا بس على واحد يصر التصرف غلط، وعلى طول ينسب هذا الخطأ الى الاسلام، الى الاسلام، حتى لو لم يكن هناك خطأ، التمسوا لأهل الإسلام العيب والمعاد، التمسوا لهم العيوب وعلقوها فيهم، ونسبوا هذا العيب إلى الإسلام وإلى دين الله رب العالمين. فأصبح المسلمون محجوبون عن دينهم، لا يعرفون شيئا عنه، محجوبون بجهل، ومحجوبون بشهوة، ومحجوبون برغبة، ومحجوبون برهبة، محال بينكم وبين الاسلام. وما يقدم من الاسلام للناس يقدم بقدر شديد، بالاسطارة، بالراحة لا يفهم. فيبقى القضية انك انت تفهم الحكاية، افهم قضيتك، افهم وما تبقاش تايه. والشعر المنطلون والشعر داود دياو، الشعر جاي قدام تجيب قدام جوار، انت ايه؟ انت ايه؟ ما عندكش عقل؟ فيش مخ؟ مين اللي بيحركك؟ الموجة اللي جايالك دي بتتعرض عليك ليل نهار، نط الشتاء، نط الصيف، خطوط الخريف، والناس مش جريانة. مين اللي عمل خطوط الخريف دي؟ شيطان من اتباع ابليس، عليهم لعائن الله المتتابعة الى يوم القيامة. والتخريب الاقتصادي في حياة العالم سبب معروف، والتخريب الاجتماعي في حياة العالم سبب معروف، كلها اسباب معروفة. واصبحت نظم حياة الناس بعيدة عن الدين، والناس ما عندهاش فرصة تتعلم الدين، وكل واحد بيعرض الاسلام من وجهة نظره. طب انت وجهة نظركم تجيبوها منين؟ اي واحد بيعرض حاجة ما بيتكلم في الدين، اقبل اقبل، انما انت مالكش تجربة خاصة مع الله، مالكش تجربة خاصة مع دينك، متلفي، هتفضل طول عمرك في النيل، مع ان الله اراد لك ان تكون استاذا للبشرية كلها. كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والامر والنهي لا يكون الا من جهة اعلى الى جهة ادنى. فانت عالي، انما انت رفضت ان تكون في مقام العلو. طبعا عايزين نرجع لهذا المقام ونستأنس بهدي الله وهدي رسوله. بنفس القضية وباختصار شديد، ونسأل الله ان يفتح مسامع القلوب، لا بد من ان نحافظ على الصلاة في وقتها وفي المسجد. فلا امر الله وامر معطي الله عليهم جزاء الجزيل، ثواب عظيم لمن يصلي صلاة في المسجد. وصلاة الجماعة تضعف على صلاة الفرد ببضع وعشرين درجة. ليه نصلي في المسجد؟ عشان نتلم، عشان نعرف بعض، لان كلنا احنا مش عارفين بعض. فرصة ذهبية لاعداء الاسلام وللشيطان ان يمزقنا وان يدلنا وان يغلينا وان يشتتنا. انما بداية الاسلام هنتلم ازاي؟ مفيش حاجة يا اخوانا تجمع القلوب الا طاعة الله عز وجل. اوعى تفتكر ان اي تجمع غرض الدنيا القلوب بتاعت اهله بتقتلك ابدا. الذين يجتمعون للدنيا يتفرقون لها، اما الذين يجتمعون لله وهم يمنطون موحدين ويبعثنا يوم القيامة اخوة على سرر المتقابلين. دول بس لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الله الف بينهم. ولما رب العزة يعني يذكر هذا المعنى شوف نهاية الآية من اعجب ما يكون دايما اذا حدثت تفهم القرآن يعني من معينات الفهم ان تتأمل يعني بتأمل وبمحبة لله ورسوله تأمل ختام الآيات اخر الآية تأمله ففي هذا التأمل حتجد متعة ما بعدها متعة من الفهم والإدراك والنور. لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم انه عزيز حكيم يعني ما يفعله لا يستطيع ان يفعله غيره. اي حد يحاول يلم الناس من غير هذا البرنامج لا يمكن تبقى لما ملهاش معنى يبقى كل واحد يقول لهم اتلم انما تبص في الوجوه كده تحس ان كل واحد فيهم بينه وبين اخيه ما بين المشرق والمغرب. انما اهل الايمان لو ان اثنان تحادا في الله احدهما في المشرق والاخر في المغرب لجمع الله بينهما يوم القيامة وقال هذا الذي احببته فيه. وكان صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الغزوات المعارك يقول انظروا كل متحادين في القتلة انظروا كل متحادين تجعلوهما في قبر واحد. احنا عايزين نتلم من لما حنجتنا تجمع مع بعض وما فيش تجمع للاسلام لكل معنى اذا لم يكن في بيت الله. لذلك ينبغي ما تكون الفكرة الاولى اللي تطرح في اذهانكم اذا كنتم تريدون عودة الاسلام الى حياتكم وعودة هذا الدين الى بيوتكم والى بلادكم فنمرة واحد لازم المساجد تفتح ليلا ونهارا لازم المسجد ما يغلق. عشرين او ثلاثين سنة من الضرب العنيف للاسلام ولاهله والتشويه لصورة الاسلام في اذهان الناس حتى اصبح الناس يخافون من المساجد ويخافون من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب يقول لهم اوعى تلتحي هيعملوا فيك وهيسووا اشكال. اصبح التمسك بسنة رسول الله قضية. اوعى ازاي تدخل الخدمة وانت تبدأ انك تيجي ازاي ممنوع تبقى دكتور وتلتحي او مهندس وتلتحي او ضابط وتلتحي. ليه ورد فين الكلام ده؟ ورد في القوانين بتاعت انجلترا في القوانين بتاعت الرومان. طيب قوانين محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق مالناش دعوة بيه فالمسجد لازم يتفتح ليل نهار. لا اجيب المسجد واحط فيه سجادتين ثلاثة ونجستين واقول عهدة اوعى حد بعد الصلاة اقفل. طيب ونجيب بعد الصلاة بخمس دقايق ربنا عامل الصلاة من العصر لحد المغرب ثلاث ساعات من الصبح لحد الظهر ست ساعات فنفرض ما صليتش في الوقت بتاعك وجيت بعد ساعة. لا ما تصليش. طب بعد العشاء ساعة لا ممنوع الصلاة بعد العشاء بساعة روح صلي في بيتكم. طب عايز اخش الجامعة اقرا قرآن. لا. طب ما سيدنا علي بن ابي طالب كان لما يجعل مع السيدة فاطمة يروح ينام في الجامعة. سيدنا رسول الله يروح ترى ينام في الجامعة يوم يصحي يقول قم ابا تراب ليه ينام في التراب؟ قم ابا جسمه جاله تراب من النوم في المسجد. قم ابا تراب ما يلم زعلك. ما الواحد اذا ضاقت به الدنيا اين يذهب؟ اذا ضاقت بنا الدنيا اين نذهب؟ الى الله. لا كمان ده ربنا يسير هتروح. امال لما اجي اروح فين؟ تتجن بقى او تروح على الهرم او تتفرج على الكورة. تفضل بقى عينك مع الكورة لما تعمى. ما تزعلش برضه حدينك الاسلام برضه في الكوره. وقت الاذان حد مأذن وبعد ما يخلص الاذان الجول صلي ولا تشوف الجول؟ صلي ولا تشوف الجول؟ خيله وتدليل واصطراء على الله وعلى رسوله وعلى دينه. لازم تفهم ولازم تفوق لانك اذا مت هتسال عن الاسلام والله ما هيسالك الاهل ايه؟ ايه رايك الاهل موقفه ايه في الدوري ده؟ اول سؤال في القصر. ها؟ ابدا مش حزب. نضحك والامر مبكي. والله حالنا يبكي، حالنا يبكي. لاننا مش جارين، مش جارين. وبعدين الواحد فينا ما عنديش ارادة عشان يعني يعمل لجان لنفسه، لا بلاش دي وهات تعالى من انت، لا ما عندكش لجان. الارادة ما فيش. ايمان ضعيف يدوب بيجيبك يوم الجمعة نص ساعة. انما لا، احنا عايزين هذا الايمان يقوى حتى نطلب الشهادة بين هذا الله عز وجل، حتى نحب الله، حتى نحب الاخرة، وحتى نحب ما عند الله من كرامة، وحتى نفهم هذا الدين. عايزين فترة هدوء لفهم ديننا. وعايزين كل الشباب الملتحر المتدين واللي بيحب ربنا يهدى شوية، اهدى شوية. ما تنفعلش او تسخن بمناسبة ومن غير مناسبة، وتعمل من كل قضية مشكلة. يا اخي العالم قدامك مش فاهم حاجة. اصبر لما العالم تسخن، اصبر. وبعدين ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قدم الحكمة على الموعظة، لانه اذا لم تكن هناك حكمة لن تفي الموعظة، مش هتنفع، مش هتنفع. يجي الشاب منفعل قوي يقول لرسول الله ائذن لي في الزنا، ممكن يقوم واقف في الدار. انما سيدنا رسول الله معلم ربي، معلم ربي. وهكذا ينبغي ان تكون امته، ام التزكيه وتربيه وتعليم. يقعد جنبه يقول اترضاه لامك؟ تعال تزني، ترضى حد يزنك امك؟ قال لا يا رسول الله. قال كذلك يا اخ العرب، الناس لا يرضونه لامهاتهم. اترضاه لاختك؟ لا يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يرضونه لاخواتهم، اترضاه لعمتك، لخالتك، لابنتك؟ وكل ذلك يا رجل يقول لا لا لا لا. وبعدين سيدنا رسول الله وضع يده على صدره وقال اللهم اشرح صدره، اللهم طهر قلبه وحسن فرجه. تعالي. فانصرف الرجل وليس ابغض الى قلبه من الحرام. دعوة ودعاء، دعوة ودعاء، دعوة ودعاء. منهج ده عايزين نتعلمه، عايزين نتعامل مع الناس بمنهج رسول الله. اللي منفعل قوي سيدنا رسول الله، ادرسوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام على انها منهج للحركة لدين الله. السيرة منهج للحركة. 13 سنة في مكة المكرمة رسول الله يدعو الى الاسلام والاصنام تعبد في بيت الله الحرام. وكان معاه قوات، كان معاه سيدنا عمر، وكان معاه سيدنا حمزة. ولو قال لأي واحد فيهم كسر الاصنام يكسرها. انما لا، الفساد الظاهر ثمر لاحوال قلوب ماتت في المعصية وغرقت في الشهوة. فلا بد من ان تستنهض هذه القلوب وتستنهض هذه الامم برزق شديد، وتأتي الى المغسل. هنا تغسل الارواح وتغسل القلوب، وتنور وتتعلم اوامر الله واوامر رسول الله، وتحجب عن المعاصي، وتكون في بيئة التلقي عن الله وعن رسول الله. لا بد من ان تعمر المساجد. واللي نفسه في الخير وبيتكلم عنه كتير، افتحوا المساجد ليلا ونهارا حتى يفزع الناس الى الله رب العالمين. وان كنت زعلانين وخايفين على العهدة بتاعت السجاجيد والمراوح، احنا عايزين المساجد من غير سجاجيد ومن غير مراوح ومن غير نجف، هننورها بالشمع وحمام على التراب. افتحوا لنا بيوت الله. نستخرج الجماعات في البلاد وتتحرك لدين الله عز وجل. الناس في رعب، والاهالي في رعب، والحكومة في رعب. وتدخل الجماعة المسجد، ناس يذهبون الى المساجد لله ويطلبون من الله الرحمة والمغفرة. الناس في مخها الرعب بقى يسيطر عليها. تلاقي اللي اتصل ده فيه ناس مش فاهم ايه في الجامع، وتلاقي الدنيا اتقلبت عشان الناس في الجامع.